سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل بهاء عبادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، تحية طيبة مباركة نبثها لحضراتكم من هذه الساحة الطيبة المباركة، من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما هنا في مدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، والأعمال الصالحات أفضل ما يقدمه العبد في حياته الدنيا، فالدنيا مزرعة للآخرة، والصلاة فريضة على كل مسلم ومسلمة. روي عن الحسن البصري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: للمصلي ثلاث كرامات، أولها يتناثر البر على رأسه من عنان السماء إلى مفرق رأسه، والملائكة محفوفة من قدميه إلى عنان السماء، وملك ينادي: لو يعلم العبد من يناجي ما انتقل من صلاته أبدا. فهذه الكرامات كلها للمصلي، فينبغي أن يعرف قدر صلاته ويحمد الله تعالى على ما من عليه ووفقه له. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمة مرحومة، وإنما يدفع الله عنهم البلاء بإخلاصهم ودعائهم وصلاتهم وضعفائهم. فاللهم يا ربنا تقبل صلاتنا، واغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ بلادنا يا ربنا من كل مكروه وسوء، اللهم آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة الأحباب، دائما نستهل لقاء الفجر بخير البدء. نبدأ معكم بتلاوة قرآنية مباركة، بدءا من الآية 19 من سورة الإنسان وحتى ختام سورة المرسلات، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل كذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين جمعناكم والأولين هذا يوم الفصل جمعناكم فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ إن المتقين في ظلال وعيون إن المتقين في وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين المتقين في ظلال وعيون. وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي الإنسان والمرسلات، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال له أوصني. فقال أوصيك بستة أشياء: أولها يقين القلب لما تكفل الله لك به، والثاني بأداء الفرائض لوقتها، والثالث بلسان رطب يذكر الله تعالى، والرابع لا توافق الشيطان فإنه حاسد لابن آدم، والخامس لا تعمر الدنيا فإنها تخرب آخرتك، والسادس أن تكون ناصحا للمسلمين دائما. وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: أيها الناس احفظوا عني خمسا لا يخافن أحد منكم إلا ذنبه، ولا يرجو إلا ربه، ولا يستحي أحد منكم إذا لم يعلم أن يتعلم، ولا يستحي أحد منكم إن سئل وهو لا يعلم أن يقول لا أعلم. واعلموا أن الصبر من الأمور بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا فارق الرأس الجسد فسد الجسد، وكذا إذا فارق الصبر الأمور فسدت الأمور. أيها الإخوة الأحباب، وحتى ينادى بصلاة فجر هذا اليوم نبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية مع المبتهل الشيخ محمد علي جابين. في بيوت الله قلب في بيوت الله قد أتى يشدو بحبي وأنادي في خشوع أصلح الأحوال في بيوت الله قلبي قد أتى يشدو بحبي وأنادي في خشوع أصلح الأحوال ربي أصلح الأحوال ربي أصلح الأحوال ربي اللهم أصلح أحوالنا استر عيوبنا اشف مرضانا ارحم موتانا أهلك أعداءنا احفظ بلادنا قوي عزيمتنا ألهمنا رشدنا يا الأرض قالت للسماء أتاني الأرض قالت للسماء أتاني قمر أنا بحسنه أركاني الأرض قالت للسماء أتاني قمر أنا بحسنه أركاني هلا عرفتم من أريد واسمع لتعرف من حبيبك ياني هو أحمد ومحمد هو أحمد ومحمد هو أحمد ومحمد والمصطفى هو أحمد ومحمد والمصطفى قد تجلت أنواره فتجلى بضياء مقدس ليس إلا قد تجلت أنواره فتجلى بضياء مقدس ليس إلا هو طه هو البشير إلينا هو طه هو طه هو البشير إلينا نور طه نور طه طلا فاز من قال المصطفى لي حبيب وعليه من السلام زاد وصلى فبذكر الرسول تزداد عزا وبه يصلي الله عز وجل لا حبيبا كمثله في فؤادي لا كمثله في فؤادي لا حبيبا كمثلي في شغافي القلب استولى حبه حبه حبه في شغاف قلب استولى وبيان الحبيب أحيا نفوسا وبيان الحبيب سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي أحيا نفوسا وبيان الحبيب أحيا نفوسا خاب من عن هدى الرسول تولى عند ميلاده الحياة أضيئت عند ميلاده الحياة أضيئت بشموس الجمال والبدر هلا وقريش بنوره في سماء أشرق الصبح أشرق الصبح بالنبي وحلا ذي الصلاة على الحبيب لترقى في أعالي الجنان والحب أعلى ربنا بالصلاة زدنا ليس مثل المديح في الأرض أغلى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح. وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، اخوتنا في رحاب الإيمان، فقد استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية، وبعدها نادى بصلاة فجر هذا اليوم المبتهل الشيخ محمد علي جابين، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم من ساحة طيبة مباركة، ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، هنا في مدينة القاهرة. إخوة الإيمان، روي عن عوف بن عبد الله أنه قال: كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بثلاث: من عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه، ومن أصلح فيما بينه وبين الله أصلح الله تعالى ما بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. وأرسل الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى الحسن البصري قائلا له: اجمع لي بإيجاز أمري الدنيا والآخرة. فكتب إليه الحسن البصري يقول: يا أمير المؤمنين، إنما الدنيا حلم والآخرة يقظة والموت وسط بينهما، ونحن في أضواف أحلام، فمن حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن نظر في العواقب نجا، ومن أطاع هواه ضل، ومن حلم غنم، ومن خاف سلم، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم، ومن علم عمل. فإذا زللت فارجع، وإذا ندمت فأقلع، وإذا جهلت فاسأل، وإذا غضبت فأمسك. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: دع سرك بين اثنين، نفسك وربك، ولا تخف من اثنين، الرزق والموت، لأنهما بيد الرحمن، واحرص في الدنيا على رضا اثنين، أمك وأبيك، واستعن في الشدائد باثنتين، الصبر والصلاة، واثنتان لا تذكرهما أبدا، إحسانك للناس وإساءة الآخرين إليك، واثنتان لا تنسهما أبدا، الله تعالى والدار الآخرة. إخوة الإيمان، وأرى الإخوة المصلين هنا وقد فرغوا من أداء ركعتي سنة الفجر وجلسوا يستمعون لتلاوة قرآنية مباركة يقام بعدها لصلاة الفجر. نبقى الآن مع تلاوة قرآنية قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك،

اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك، نؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك، ولا تخزنا ولا تفضحنا يوم العرض عليك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين. اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا وتول أمورنا وحسن أخلاقنا وطيب اللهم كسبنا وقنعنا بما رزقتنا ولا تذهب قلوبنا إلى شيء صرفته عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا كما ربونا صغارا وعطفا علينا كبارا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية، ومن كان منهم ميتا فتجاوز عن سيئاتهم يا كريم. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا، سلما سلاما، وسائر بلاد العالمين، وجمعنا سويا في أعالي فراديس الجنان مع النبي العدنان ومع الصحب الكرام، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك السلام، تباركت يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا رب العالمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا ربنا تبارك وتعالى لأداء ونقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، والتي أمن فيها فضيلة الشيخ مصطفى عبد السلام محمد إمام هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما وأرضاهما هنا في مدينة القاهرة، حيث نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة عبر أثير الإذاعة المصرية صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكتب لنا نجاحا وفلاحا وتوفيقا وإحسانا، ولبلدنا أمنا أمانا، اللهم آمين يا رب العالمين. في الختام مستمعينا الكرام، لكم تحيات الزميل محمد الورداني من الإذاعة الخارجية ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة، مهندس سامي سليم، مدحت سعد زغلول، لبيب عبد الهادي، وكان معنا من أسرة التخطيط الدينية الزميل محمد حماد عطية، ولكم تحيات محدثكم بهاء عبادة من أسرة المذيعين. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجتها عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، يوم الأحد 28 من شهر صفر من عام 1441 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 27 من شهر أكتوبر من عام 2019.